نعم الحقنا بهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء وما ألسناهم من عملهم والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم والذين والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم Thank you. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها يتنازعون فيها كأن لا لهم فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم وأمددناهم بفاكهة يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ Wow.